يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات سابقة عن العديد من المظاهر السلبية المنتشرة في مجتمعاتنا والتي تبدأ من البيت وتنتشر في الشارع، وخصوصا نجدها الآن بين فئة الشباب لنقل من 18 أو حتى قبل ذلك إلى سن 40 لربما تنتشر هذه المظاهر السلبية. الجميع منكم أو معظم الناس يقولون أن مجتمعاتنا تعاني من أزمة أخلاق ومظاهر سلبية منتشرة بين الشباب من لباس وألفاظ وغيرها من المظاهر. ما أسباب هذه المظاهر؟ تحليلاتها، الأبعاد النفسية لها ونتائجها على المدى البعيد، كل هذا سنتناقش فيه اليوم في حلقة الطابور السادس من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، بداية لكي نوضح للمشاهدين الرابط بين مسمى أو مصطلح الطابور السادس مع ما قلته قبل قليل، عرف الطابور السادس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أعرف الطابور السادس، أحب أن يعني كمقدمة أن يعرف المشاهدون من أين جاءت أصلا فكرة الطوابير. طابور أول ثاني ثالث رابع. هو الذي حصل أنه في إحدى المعارك في الحرب العالمية كان هنالك جيش يتكون من 4 طوابير، وهذا الجيش كان يحاصر مدينة، وأظنها كانت مدينة مدريد، ولم يستطع أن يحتلها لفترة طويلة. فبعد فترة قام هذا القائد وأمر أحد قائد الجيش المحاصر وأمر أحد قواده بأن يعلن لأهل المدينة أنه استسلموا، لا فائدة من المقاومة لأن فيكم طابورا خامسا. ومن يومها اعتمدت كلمة الطابور الخامس للجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح الأعداء بمعرفة وبإدراك بقصد. من هنا جاءت فكرة الطابور السادس. والحقيقة هي يعني اللفظ كان لدي من حوالي يمكن 7-8 سنوات، ولكنني كتبت فيه رسالة طويلة وبدأت يعني أتحدث فيه بالعلن في محاضرات عامة منذ حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات. ما هو الطابور السادس؟ حتى ندخل في موضوع الطابور، أنا دائما أحب أن أبدأ بهذه القصة أو يعني القصة الرمزية. فلأقول، تخيلي معي أنه هنالك ذلك الحصن. حصن كبير بقي على مدى سنوات طويلة، هو الحصن الرائد، هو الحصن الذي يسود ما حوله، وكانت رايات هذا الحصن خفاقة، وكان هذا الحصن هو الذي يشع على ما حوله أفكاراً وفلسفة ودين وأخلاق ومعارف وإنتاج وصنع. مع الزمن ولأسباب كثيرة لن أخوض فيها الآن، بدأ هذا الحصن، بدأت قيادته تضعف، بدأت راياته للأسف تنكس، أو على الأقل لم يعد لديها ذلك يعني ذلك الإشعاع المطلوب. في المقابل بدأت حصون أخرى تظهر وتجتمع في حصن واحد أمامه. نشأ جيل في هذا الحصن الأول، فلنقل حصن ألف، وأصبح يشاهد رايات الحصن المقابل خفاقة، وأصبح شغوفا لأن يخرج ليدخل إلى هذا الحصن المقابل ويشاهد ما فيه ولماذا، ويشاهد ما فيه وكيف خرج. بل أكثر من ذلك، بدأ يسمع أصوات من الحصن المقابل، فأصبح لديه فضول. وبعد قليل صارت تأتي منتجات هذا الحصن فتدخل في الحصن الأول، فصار هنالك جيل يقرأ ويطالع ولديه فضول على لمنتجات الحصن المقابل. وهنا قامت قيادة الحصن الأول بفتح الأبواب وقالت، أنا يعني لا ضير عندي ولا أمانع، بالعكس نحن مع الانفتاح على الآخر ومع قبول الآخر، ولكن خذوا هذه الرسالة يا أبنائي ويا بناتي، امسكوها، اقرأوا ما فيها، لأن فيها هويتكم، فيها من أنتم. ولكن للأسف الجيل والانشغاله يعني بمدخلات هذا الحصن الآخر منهم من أخذ الرسالة وعلقها في البيت، ومنهم من وضعها على مقدمة السيارة، ومنهم من جعلها عقدا، ومنهم من جعلها يعني إسوارة أو معصم، ومنهم من غادر ليدخل ذلك الحصن، وبمجرد دخوله في ذلك الحصن تأثر من هول ما رأى، ما يعرف بالكالتشر شوك أو الصدمة الثقافية، من هول ما رأى ألقى هذه الرسالة من يده، رآها أحد العاملين في ذلك الحصن وجاء وأمسكها وفتحها، وإذ بها طبعا لاحظي أن كل من يعني أوردت ذكرهم قبل قليل من أصناف الجيل لم يفتحها ويقرأها. فعندما قرأ ما فيها هذا الرجل من الحصن المقابل قال: لو علم هؤلاء بما في هذه الرسالة لم تقم لنا قائمة. وبالتالي أخذ هذه الرسالة ووضعها بين يدي قائد الحصن الآخر فقال له: أعدها إلى مكانها ونبه من سقطت من يده إليها. فاستغرب الرجل قال: كيف أعيدها؟ إن فيها يعني إن فيها نهايتنا إن فيها سر انتصارهم لو علموه. قال: أعدها إلى مكانها ونبه من سقطت من يده، ولكن قبل أن تعيدها إلى مكانها عدل في المحتوى. جميل. فعدل في المحتوى ووضع الرسالة مكانها وأخذها صاحبها. بعد سنوات بعض من سافر إما يعني بدافع الحنين أو بدافع يعني الشوق أو بدافع الشعور أو بدافع اليقظة أو الصحوة أو لأنه انتهت دراسته وابتعاثه في الحصن الآخر، بدأ يحن إلى الحصن الأول، إلى بلاده، إلى موطنه. وهنا اختلفت، البعض قال: لا، أنا لن أعود، أريد أن أخدم وطني في ذلك الحصن، أريد أن أستفيد من معارف ذلك الحصن. والبعض قال: لا، أنا سأعود إلى وطني، إلى حصني. والبعض قال: أنا أريد أن أبقى بين هنا وهنا. وعندها فتحوا الرسائل ليقرؤوها، فبدأوا يظنون أنهم يقرؤون الرسالة التي أهديت إليهم من قادة الحصن الأول، وبدأوا يفعلون ما فيها، وهم يظنون أنهم يمارسون تعاليم وقوانين وقواعد ومفاهيم ويعني وأحكام وسنن الحصن الأول، ولكنهم في الحقيقة يقرؤون الرسالة بتعديلات الحصن باء. فأصبحوا طابورا سادسا، أصبح طابورا يعمل لصالح العدو وهو يحسب أنه يحسن صنعا، أصبح طابورا يخدم العدو ولكنه في الحقيقة هو أشبه ما يكون بالعميل، أشبه ما يكون بالجاسوس، ولكن بدون مرتب شهري، بدون قصد، بدون معرفة حقيقية لما يفعل. وهؤلاء لهم صور كثيرة ربما نخوض فيها بعد. طيب دكتور، قبل أن نتحدث عن الصور، أنت تحدثت أن ذلك تلك الرسالة قد عدل عليها، لنقل أن ثقافتنا دخلتها الكثير من الدسائس، يعني هي رمز لذلك. ما سبب دخول هذه الدسائس لثقافتنا على الرغم من وجود المفكرين والعلماء في عالمنا العربي وبكثرة؟ هذا يعيدنا إلى ما بدأت به. طبعا الرموز حتى نفككها للناس. الحصن الأول في نظري هو الإسلام، عقيدة ومنهجا وحياة وسلوكا يعني وحضارة. الحصن الآخر هو كل ما هو ضد الإسلام، سميه ما تشائين، الغرب، الصهيونية، سميه أي شيء، المهم أن يكون يعادي هذه المبادئ التي نتكلم عنها. ما الذي حصل؟ أولا، افتتان بعض أهل الإسلام في فترة من الفترات بما لدى الآخر، حتى وإن كانوا ضعافا، يعني كافتتان البعض بالفلسفة اليونانية، كانشغال البعض بترجمة الفلسفة اليونانية ويعني الشغل الشاغل بها، تقديس العقل الزائد عن يعني عن اللزوم، الخوض في ما ورائيات مثل افتتان البعض بالعقائد الشرقية والأديان الشرقية والفلسفات الشرقية. هذا جزء. الجزء الآخر، طيب دكتور، قبل أن تكمل الجزء الآخر، قد يدعي البعض أنه سبب هذا الافتتان أو سبب هذا الانشغال أن ثقافتنا نفسها قد يكون يعني فيها بعض النقائص، وبالتالي يجب أن يعني نكمل تلك النقائص من بالقراءة من ثقافات أخرى. الرد على هؤلاء من التاريخ نفسه، ومما يعني، وهذا لربما كان هذا السبب الرئيسي في الصراع بين بعض المدارس الفكرية أو الكلامية في تاريخ الإسلام، ولربما كان هذا السبب الرئيسي في اندفاع وتفاعل ابن تيمية مع هذه الأحداث، عندما كان يرى أن الإسلام يهدد من الداخل، وكان يرى أن ما لدينا، ولهذا وهذا كان أحد أسباب كتابته لكتاب درء تعارض العقل والنقل، لأنه يريد أن يدفع يا يعني يا من افتتنا بالآخر، يا من افتتنا بالغرب، يا من افتتنا ببني الأصفر كما كانوا يسمونها يسمونهم أيامها، أنت ما لديك يعني كنز. ولكن البعض يعني لأسباب كثيرة، أنا لا أريد أن يعني أنا لا أسيء هنا إلى فلاسفة مسلمين، ولكن البعض أحيانا كأنه لا يكتفي بما لديه، كأنه يريد يعني أن يخوض العقل مثلا في الغيبيات، كأنه يريد أن يفهم لماذا يحصل الإنسان على هذه القدرة الفائقة في التحكم بالأشياء من حوله، فينشغل في أمور، مع أن يعني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني المضحك أنه في تلك اللحظات التي كان بعض المسلمين منشغلون أو منشغلين بهذه الثقافات الدخيلة، كانت تلك المرحلة هي المرحلة التي تشع فيها الحضارة، مرحلة الصنائع والإتقان والطب وحتى الكتابات في النفس البشرية وكذا، وكانت كلها من منطلقات إسلامية ليست من منطلقات، لأن في ذاك الوقت لم يكن لهم مبرر، لم يكن هنالك مبرر لما طرح في السؤال أنه يشعر بنقيصة لديه، لا لم يكن، إنما هي كانت استزادة. طبعا سيقول البعض ولكن أنتم لم تصلوا إلى ما وصلتم إليه إلا لأنكم أخذتم من الفلسفة اليونانية. لن أرد أنا على هذا، سيرد على هذا أكثر من شخص، منهم روجيه جارودي المفكر الفرنسي الذي أسلم رحمه الله، والذي كان شيوعيا ماركسيا، عندما أسلم قال: وجدت أن المسلمين ظلموا في التاريخ لأنه لم ينسب إليهم أي خير إلا إذا ربط باليونانيين، مع أن كان لديهم شيء كثير. هنالك كتاب أنا أنصح الجميع بقراءته، اسمه House of Wisdom، بيت الحكمة أو دار الحكمة، وHouse of Wisdom دار الحكمة هي الدار التي كان قد أنشأها المأمون للترجمة. يتكلم صاحب الكتاب وهو أمريكي، الكتاب للأسف غير مترجم، وهو الحقيقة يعني من الكتب التي ينصح بترجمتها. هذا الرجل الأمريكي عاش في بلادنا لمدة 10 سنوات ليتعلم اللغة العربية، فيقرأ كتبنا من أصولها، ثم انبرى لكتابة هذا الكتاب ليثبت أن ما فيه الغرب الآن إنما هو صنيعة عربية إسلامية، ثم يأتي ليقول كيف كذب الغرب واستنسخ أشياء من ابن سينا مثلا ومن الفارابي ومن ابن رشد ثم نسبها لنفسه، ويأتي بأمثلة من النصوص، يعني مثلا يأتي لكتاب عند ابن سينا ولتوم الإكويني مثلا، ثم يقول توم الإكويني أين نسخ، ثم أنكر نسبة هذا الشيء. ما أريد أن أقوله أن الحصن كان فيه ما يكفيه، ولكن افتتان البعض بهذا وانشغاله يعني بهذه المدخلات، ومع ذلك هذا ليس وحده. الأمر الآخر وهو متعلق بهذا، افتتان البعض بالعقل جعلهم يقدسون العقل فينحون النصوص. نعم. وهنا برز لدينا جيل يرى أن النص مقيدا للإنسان، فنحى النص وأعمل العقل البشري الذي هو للأسف محدود. قامت أمامه طائفة أخرى تحاول أن تنكس يعني العقل وأن تنتقص من العقل انتصارا للنص. بين هذا وذاك غاص العوام في الافتتان بالدنيا، وكانت الدنيا انفتحت على المسلمين، فلا هم أتقنوا النصوص ولا هم أعطوا العقل حقه في التعامل مع النصوص، وظهرت للأسف فئة جديدة جاهلة طائفة، لا أنا ما زلت أتكلم على الطائفة يعني بين قوسين النخب. ظهرت طائفة تقول إياكم والعقل، لأن العقل يخيف والعقل يهدد الإيمان، وعليكم حتى ليس بالنصوص بل بقول المشايخ فرضينا بعلم جاهز وبتقديس ما يأتينا وقعدنا على عن الإنتاج وعن الصنائع وعن المخترعات واكتفينا للأسف بما يأتينا من نقولات. هنا كان الآخر يستفيد مما لدينا ويعمله في بلاده في حصنه ويصنع واواوا حتى ظهرت عندنا أجيال ترى أن الآخر مسيطر ومتقدم ونحن متراجعون. وهذا ما أوصلنا إلى يعني إلى أن يشعر هذا الجيل بالنقص. طيب دكتور، يعني الآن نجد الكثير من الشباب حينما يقلدون الكثير من التصرفات أو بشكل عام أنماط الحياة الموجودة في الغرب، تجدهم يعني يتحججون بأن الغرب يعيش حياة سعيدة، شبابهم كل شيء لديهم مكتمل من النواحي المادية والعلمية وغير ذلك ويحيون بسعادة، فلما لا نقلد أو لما لا نأخذ يعني أنماط حياتهم ونطبقها لدينا هنا؟ كالعادة دائما يعني أقول أضف السعادة، والآن أظن مع الانفتاح الحمد لله رغم أن هذا موجود، ولكن أيضا الشباب بدأوا يرون أنهم كانوا مخدوعين. يعني أين السعادة في نسب الانتحار المنتشرة بين الشباب؟ أنا كنت في أمريكا، لا يمر أسبوع، يعني في أمريكا أنت تتحدثين عن العيادة تعمل 5 أيام، لا يمر أسبوع دون أن تمر ما يقرب من 7 إلى 9 حالات انتحار بين صفوف الشباب في الجامعة. والشباب في الجامعة هؤلاء المفروض أنهم يحيون الحلم الأمريكي، ليس عليه أي مسؤولية، إنما هو أكل وشرب وجنس ومتعة ونجاح شبه جاهز، لأن الجامعة في أمريكا جدا يعني ما يسمونها بالأندر جراجويت اللي هو البكالوريوس سهل، ليس كما يظن الناس. أمريكا ليست متقدمة كما يظن الناس في الجامعة، أمريكا متقدمة في الماستر والدكتوراه في البوست جراجويت، لكن فيما هو قبل ذلك أمريكا رقم 17 في العالم. هنالك سنغافورة أحسن منها، هنالك كوريا أحسن منها، هنالك الهند وباكستان أحسن منها، هنالك كوبا تتقدم عليها في بعض الأمور، اقتصاديا متقدمة من نواحي أخرى، متقدمة في بعض المجالات، متقدمة في الصناعة في بعض أنواع الصناعة وليس في كل، ولكن الذي يجعلها متقدمة هي القوة. يعني الشيء المضحك هي التي تسيطر على كل شيء. اقتصاد أمريكا من أسوأ ما يكون، ولكنها تمتص شعوبنا لأن لدينا حكاما خونة طوابير سادسة أنشئت على مدى سنوات وصنعت على عين أمريكا وعلى عين الغرب وعلى عين فرنسا وعلى عين بريطانيا وعلى عين إيطاليا، على عين المستعمر عموما أو المستوطن في ذلك الوقت. وبالتالي لا أستطيع أن أقول أنها قوة حقيقية وليست سعادة حقيقية. الشباب عندما يقلد بفعل أثر المحيط، هو يرى الكل حوله يفعل ذلك. هل هو حقيقة؟ أنا مرة أذكر كنت في عند الحلاق وكنت أنتظر وأرى أمامي هذا الشاب، يعني الحلاق يحلق له أو يحلق شعره ويقص شعره، وأنا أنتظر وأتأمل فيه ويعني طالت المدة ولا أرى أن الشعر ينقص منه شيء. فبعد أن يعني فرغ قلت له يعني وغادر، لحقته فسلمت عليه، قلت له أنا أعرفك بنفسي أنا كذا كذا، وأنا أعرف أن يعني ما سأقوله ربما لا يكون من يعني من حقي أن أتدخل فيه، ولكنني وجدتك أولا يعني لم تحلق شعرك، ثانيا عندما أن فرغت الشعر في حالة عبثية، يعني وكأنك ألقيت فيه عبوة ناسفة وانفجرت، وإذ به أمام المرآة يحاول أن يضبط، يعني يحاول أن يعمل شيء مما يعني أشبه بالفوضى المنظمة. فضحك، قال يا مباشرة، قال يا شيخ، قال يعني يا شيخ لا تسألني، يعني أنا أفعلها هكذا فقط. هو لا يعرف. هل تتصورين أن الشاب الذي يحسر مثلا بنطاله وتظهر ملابسه الداخلية أمام الناس، هل هو يعرف حقيقة أصل هذا الفعل؟ إذا كان في أمريكا لا يعرفون. أنا يعني كنت يعني أرى لو الشباب، توضح للشباب أصل هذا الفعل، يعني بالذات مسألة هذا فعل كان منتشرا في السجون الأمريكية عند الأمريكان السود أو ما يعرف بالأفريكان أمريكان. وهنالك روايتان، هنالك من يقول أنهم كانوا يأخذون منهم يعني الحزام، أحزمة البناطيل والجينز بالذات، هنالك من يقول أنهم كانوا يأخذونها منهم لأن البعض كان يشنق نفسه في السجن فيبقى هذا طيلة وقته دون حزام ويرفع يعني بنطاله بيده فيمشي معظم وقته والبنطال حاسم. والبعض قالوا لا كانوا يأخذونها لأنهم كانوا يقتلون بها الغير. نعم. طيب فيعني كم عدد الشباب الذين يعرفون أصل هذا الشيء؟ لا هي تقليد فقط وفراغ. شبابنا ليس لديه هدف. شبابنا عندما يريد أن يفكر أن يقرأ في الدين وفي الهدف يقرأ الرسالة المشوهة في المدارس. نعم. في البيت في الإعلام في الرسالة مشوهة ولا يتحقق. ولذلك هو يقول يا أخي أنا أفهم في الدين، يا أخي أنت تفهم في الدين أحسن مني، أي دين هذا الذي تفهمه؟ أي دين؟ دين الرقص، دين الطبل، دين المسرحيات الهزلية، دين الأفلام الماجنة، هذا هو الدين. نعم. الذي علمه بأن الدين هو أن تقبل الكل، الدين هو أن يكون الدين لله والوطن للجميع، الدين هو أن يعني أن نتهكم ونسخر من المأذون الشرعي ومن صاحب اللحية ومن المتحجبة، هذا ليس دينا. طيب دكتور يعني حدثنا عن بعض عدا عما قلته مظاهر الطابور السادس التي بالفعل يعني تصرفات إذا فعلها الإنسان فهو بهذه الطريقة يخدم العدو، يعني مثلا الكل يتذمر من إسرائيل التي لا يتفق أحد يعني على كرهه لها، كيف نستطيع أن نخدمها ونحن يعني لسنا في موقع مسؤولية طيب سياسية لنقل؟ أنا كان بودي أن نبدأ في إيراد الأسباب، يعني في إيراد ما الذي يعني قبل أن نتحدث في الصور، يعني تحدث في الأسباب إذا كان أنا يهمني أن لأن بعد ذلك عندما نتحدث في الصور سنتكلم عن أمثلة كثيرة، ولكن يهمني أن يعرف الناس كيف ينشأ الطابور السادس. نحن لدينا كالعادة في ما ذكرنا سابقا هنالك مؤسسة البيت ومؤسسة التعليم ومؤسسة المسجد، واليوم سنضيف مؤسسة السوق والعمل والمهنة. في البيت إذا أردت أن تنشئ طابورا سادسا فعليك بأن تنشئه لا يهتم إلا بالعلامة الأكاديمية. نعم. عليك أن لا توقظه لصلاة الفجر وتوقظه للمدرسة فقط. عليك أن لا تعاتبه على أخلاقه السيئة بقدر ما تعاتبه على انتقاص علامة أو علامتين في امتحان في المدرسة. إذا أردت في البيت أن تنشئ طابورا سادسا فاجعل الصنم التلفزيوني هو الذي يتحكم في البيت، واجعل كل ما ممكن أن تشاهدوه هو منتجات غربية وبرامج من يقوم بها ومن يقدمها طابور سادس. سوبر ستار، ستار أكاديمي، أرب آيدل، كلام نواعم، على مسؤوليتي. نعم. كان برنامج يقدمه دريد لحام، أمثلة كثيرة. على مسؤوليتي لو تعتبره يعني ينشئ طابورا سادسا؟ أنت تعرفين أي على مسؤوليتي أتحدث عنه أنا؟ نعم. كان برنامج لدريد لحام. نعم أذكر. كان يستضيف فيه ممثلة ومغنية وملحن وشخص مفكر. نعم. وتدور الكلام كله من الرسالة المحرفة. نعم. بل إنني أذكر في يوم من الأيام، وهذه دائما أتي يعني بهذا المثال، أذكر في يوم من الأيام أنه طلب من إلياس الرحباني وهو الملحن المعروف. نعم. والذي يعتبر الأب الروحي لسوبر ستار، والذي كان يفخر. نعم. بإنتاجه لأجيال سوبر ستار، طلب منه أن ينهي الحلقة بجملة فقال الكون كله كذبة والموسيقى هي الحقيقة الوحيدة. وصفق الجمهور الساذج عن جهل. طيب. نعم. لأنه طابور سادس. ولأن دريد لحام طابور سادس، ولأن إلياس الرحباني هي مجموعة طوابير سادسة. نعم. عندنا قنوات فضائية كاملة هي مرتع يعني لإنشاء الطوابير يعني. طيب الطابور السادس. يعني نكمل في أسباب تنشئة. طيب. الطابور السادس، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا. رمضان الليلان والضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث مع الدكتور عبد الرحمن عن أسباب تنشئة الطابور السادس، وبدأنا في البيت والإعلام. دكتور يمكنك أن تكمل عن أسباب تنشئة الطابور السادس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا في البيت أولاً الاهتمام بالمدرسة فقط، أن يكون شغلي الشاغل أن أنشئ إنساناً لا يهمه فقط إلا التقدم الأكاديمي. سيقول البعض يا دكتور نحن حتى هذا لم نحصل عليه. أقول لأنكم لأنكم أغرقتم الأولاد فقط في هذا أصبح لدينا جيلا يرى أنه يا أخي ليس بالضرورة أن أتميز أكاديميا، الإعلام يريني سارقا لصا مدمن مخدرات ويحيا حياة يعني سعيدة. لكن أيضا يعني من ناحية أخرى مثلا قد يقول البعض الغرب تميز أكاديميا بشكل عام يعني حتى لو نعم. لم تكن أمريكا وهم يفكرون بالعلامات وبالدراسة ومتقدمين يعني. نحن نقول نعم. نحن نريد هذا نعم. نريد هذا ولكن لا نريد أن يتحول أبناؤنا إلى روبوتات إلى إنسان نعم. آلي دون هدف دون شيء ثم نأتي لنقول والله ولدي حالات كثيرة الولد متميز ولكنه فجأة حاول أن ينتحر الولد متميز ولكنه لا يحادث أحد الولد متميز ولا طبعا كل نعم متميز دائما أكاديميا نعم. متميز ولكنه لا يريد أن يتزوج الولد متميز لأننا أغرقناه في هذا وهذا الولد المتميز إذا أصبحت لديه يعني شيء من الفراغ خارج تميزه لا مانع لديه مثلا من أن يدمن الماريجوانا لا مانع لديه من أن يدخن الحشيش لا مانع لديه من أن يتسكع في كافيه مثلا لمدة 3 ساعات 4 ساعات طالما أنه من الأوائل في أكاديميا لأن الصورة غير واضحة غير مكتملة الاستهلاك الزائد عندما نعود الأبناء على الاستهلاك الزائد وينبغي أن يكون لديها هذه اللعبة وهذا الكذا أنا أيضا أنتج جيلا مؤهلا لأن يكون طابورا سادسا لأن هذا ما يشغله يريد أن يحيا الحلم الأمريكي في شاشة عريضة في البيت نعم. وفي مسجل من نوع معين وفي وفي تليفون من نوع معين هذا أيضا يؤهلني إلى أن أصنع طابورا سادسا عندما يكون لدي أب وأم ليس لديهما معرفة وأسلوب حوار كما ينبغي سينشأ لدي شاب أو شابة يكرهان هذا النمط وينظران إلى النمط الغربي ذلك الأب الذي يتحرر بين الأباء والأبناء فأنا أيضا أؤهله لأن يكون طابورا سادسا ولدي أمثلة كثيرة من هذا بعد البيت هنالك المؤسسة التعليمية المدرسة والجامعة عندما تنحي المدرسة كل ما له علاقة في تاريخنا وتراثنا وديننا وعزة هذا المسلم العربي ندرس تاريخ طيب. أوروبا ثم ندرس تاريخ أوروبا وفلسفة أوروبا ويظهر الشباب في المدرسة ليس لديهم معرفة بابن خلدون بقدر معرفتهم مثلا بنيتشه أو بهيدجر أو بهيجل أو بهذا إن كانوا أصلا يدرسوه لماذا؟ لأن هذا ما درس هذا ما قدم لنا في المدرسة لماذا؟ لأن القيم على التربية والتعليم طابور سادس لأن وزير التربية والتعليم طابور سادس كان رجلا نشأ في مدارس إرسالية نعم. وربما تخصص في جامعة من الجامعات الغربية وعاد وزيرا لأن الحاكم الطابور السادس أراد أن يوظف طابورا سادسا فأنشأ منهجا لصنع طوابير سادسة الجامعة عندما يأتي دكتور ويخاطب الطلاب ويقول إياكم أن تكونوا مثلي هذه القصة حقيقية نعم. إياكم أن تكونوا حميرا مثلي إياكم أن تغادروا هذه البلد وتعودوا لها مرة أخرى عيشوا هناك هناك الحياة هذا الرجل يعني لكنها حالات نادرة دكتور هنالك أيضا الكثير من حالات نادرة بهذا اللفظ لكن ليست حالات نادرة الذي يتكلم دائما عن البلد السيئة والزحام انظروا إلى الجامعة التي كنت فيها كان الدكتور يعاملنا بالطريقة الفلانية وكان طبعا ما يصفه حقيقة نحن أناس متخلفون هذا يعني هذا لا جدال فيه ولكن عندما أبهر وأصور الغرب على أنه هو المنقذ وهو أنا أنتج أشخاصا يكرهون لا ينتمون لأوطانهم لا ينتمون لعقيدتهم لا ينتمون لهويتهم ثم أعلقه بالغرب فيقول أنا بالكاد أريد أن يعني أتخرج حتى أصطف عبدا على طابور السفارة الأمريكية لأحصل على فيزا ولربما عملت يعني في مطعم او في او حتى في لربما عامل نظافة لكن خير لي من ان اكون في هذه البلاد المصنع الاخر للطابور السادس للاسف المؤسسة الدينية عندما يخرج لي من المؤسسة الدينية نمط من الانماط خطيب جمعة لا يستطيع ان يخاطب الناس بهوية صحيحة لا يستطيع أن يسوق للدين تسويقا صحيحا، لا يستطيع أن يتكلم عن كيف يصنع الدين عالما، كيف أصنع الدين مهندسا، كيف أصنع الدين طبيبا، كيف أكون طبيبا. نعم. عندما يخطب خطيب جمعة عن الإعجاز العلمي في القرآن وهو ثلاثة أرباع ما يتكلم به يعني سفه ولا علاقة له. نعم. ولا علاقة له يعني بإفلاس علمي، هذا سينتج لي مجتمعا يكره هذا الخطيب ولكنه يقدس الدكتور الجامعي الأكاديمي الذي يتحدث بالعلم، أما هذا فهو يهرف بما لا يعرف. نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت مسألة الهوية، كيف نستطيع فعليا أن ننشئ هوية دون تداخل مع ثقافات أخرى؟ يعني هل يوجد هوية صافية؟ يعني لا أعتقد يعني بوجود هوية صافية دون إيمان بكعبتنا. وهل كانت الهوية، طبعا أنا نعم. فهمت، يعني أدعي أنني فهمت ما تقصدين بالهوية. نعم. لكن هل كان ثمة هوية صافية في المدينة المنورة؟ لا أعتقد ذلك. نعم. المدينة كانت منفتحة، كان فيها صهيب الرومي، وكان فيها سلمان الفارسي. قد لا يعرف البعض هذا، سلمان الفارسي كان قد أسلم منذ أيام. نعم. قبل الخندق، وإذ به هو الذي يشير بالخندق ويؤخذ برأيه، لم يقل له أنت أجنبي، أنت حديث عهد بالإسلام، لن نسمع كلمات، لا، أخذ منه الآلية الفارسية في حفر الخندق وتبناها المسلمون. دكتور، نحن لا نتحدث فقط عن جنسيات كهوية أو بالأحرى، يعني لا، أنا أتكلم عن الخندق. نعم. الخندق كان أسلوب حياة في يعني نعم. أسلوب فارس. حرب في فارس وهي عدوة. نعم. فارس هي إمبراطورية. نعم. واستخدمها وتبناها ولم يكن لديهم أي بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دفع بزيد بن ثابت، وفي رواية أنه لا يتجاوز 13، قال اذهب فتعلم لي لغة اليهود. نعم. فذهب وعاد في خلال أسابيع وقد تعلم اللغة، ثم أيضا طلب منه في رواية أنه يتعلم الآرامية، طيب اللغة القديمة للكتاب المقدس أو للإنجيل. طيب دكتور، يعني مع وجود مع تعلمنا للثقافات الأخرى ومع تداخل الثقافات الأخرى في ثقافتنا، ونحن ندعي دائما أن الحضارة الإسلامية حضارة تفاعلية وليست حضارة منغلقة، تفاعلية وشاملة ومستوعبة. جميل. إذن كيف نستطيع يعني مع كل هذا التداخل أن يكون لدينا مظهر حياة خاص بنا نحن؟ أولا وآخرا أن يكون الإسلام هو المظلة. نعم. بالأمس كنت أعطي محاضرة وسئلت سؤالا، أيهما يتقدم على الآخر، الإنسانية أم الإسلام؟ ما رأيك؟ باعتقادي دائما نحن نقول دائما افهم الإنسان ثم افهم الإسلام، يعني لكي تستطيع أن تتعامل مع الإنسان بإسلام، ولكن يعني هي لم أفهم. إذن جدلي يعني الإسلام أم الإنسان؟ بالنسبة لي أنا أحب أن أفهم الإنسان قبل أن أفهم الإسلام. كيف ستفهمين الإنسان؟ نعم. بالتعامل معه. لا، كيف ستفهمينه بناء على أي معطى؟ ما هو يعني ليست بالضرورة أن يكون لدي مرجعية معينة حتى أحكم على الناس أو أفهم الإنسان، أفهمه كما هو، يعني ليس بالضرورة أن أفهمه بناء يعني على أيديولوجيات أو أديان. لا، أنا قصدي عندما تريدين أن تحكمي على إنسانية. نعم. هذا الإنسان على فعل، ستقيسينه على ماذا؟ ما هي المسطرة التي لديك بالنسبة لفعل الإنسان؟ نعم. ستكون يعني مصدر دينية هنا يعني في هذا الحال. نعم. طيب حتى لا حتى يعني حتى لا أدخل المشاهدين في دوامة، طبعا الإسلام متقدم، لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الإنسان أصلا خلق لماذا؟ للعبادة، للإسلام، يعني لأن يكون. طبعا عندما أتكلم عن الإسلام المقدم أتكلم عن الإسلام بمعنى ذلك الإسلام الممتد من نزول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الشامل هذا، ولا أتكلم فقط عن الإسلام بالمعنى المحمدي كما كان يسمي المستشرقون المسلمين. عندما أقول الإسلام متقدم، لأن الإسلام هو الذي يقول لي الإنسان المخذول في نيو مكسيكو ولا في نيو دلهي ولا في مصنع من مصانع مثلا بكين ولا مثلا في جنوب أفريقيا، الإسلام يقول لي هذا الإنسان غير المسلم عليك أن تدافع عن حقه، وعليك أن تنصره من ظلمه، وعليك أن تعينه على أن يحيا حياة كريمة وهو غير مسلم. نعم. إذن الإنسانية مشمولة بالإسلام. نعم. نفس الشيء هنا أقول، عندما نفهم الإسلام بهذا الفهم عندها سنستوعب الحضارات. وفي الدولة العباسية كان هنالك وزراء يهود، كان هنالك أطباء مقربين من الخلفاء يهود، طبعا ناهيك عن النصارى. نعم. ولكن لم تحدث إشكالية، لم نرى مشكلة في يوم من النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. لماذا لم نعتبر هذا فيه إشكالية؟ أبدا. الإسلام طالما أن لدي مصدر واضحة أعود إليها عندها، عندما يأتيني هذا المدخل، عندما يأتيني، ولربما سنتحدث عن هذا بتفصيل أكثر في الأيديولوجيات في حلقة إن شاء الله قادمة، لكن لا ينبغي أن نرى تعارضا بين أن أكون صاحب هوية وأن أنفتح على الآخرين. ولذلك أعود إلى اللفظة التي استخدمتها، الهوية الصافية. كلمة الهوية الصافية إذا كانت بمعنى المظاهر فليس ثمة هوية صافية. أما إذا في كانت البداية بمعنى، كان السؤال هل يوجد أصلا هوية صافية؟ يعني أنا أعتقد بعدم وجودها بأي معنى. إذا يعني بالمعنى المظاهر لا. أما أنا الآن أتكلم إليك والجينز الذي أرتديه لم يصنعه مسلم وليس دولة إسلامية، ولكن هويتي هذا الذي الهوية الصافية في داخلي التي تقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نزل به نص بالتحريم تجعلني أرتدي الجينز إلا إذا كان هنالك ما يحرمه، مثل أن يكون صانعه عدوا لي يقصد أن ينهك اقتصادي فأذهب لي أعزز يعني اقتصاده، عندها يكون الجينز حرام وهو نفس الجينز. طيب إذا أنا هويتي تنبثق أصلا من تعاليم التي لدي وعندها لن يفرق معي هذا الجلباب الذي ترتديه، الله أعلم يعني صناعته قماشه، هل هو في الصين الشيوعية اللادينية أم هو في تركيا العلمانية إسلامية أم هو حسب أم هو ربما في سوريا المنتهكة الآن والتي نريد أن الهوية. لذلك قلت الهوية الصافية، هل نقصد مظاهر؟ إذا كانت مظاهر لا. أما عندما آتي لأرى شاب على قارعة الطريق يرتدي جينز ممزع من يعني عند الركبة وحاسر وملابسه الداخلية ظاهرة، ويرتدي قميصا يرفعه عند موضع الحزام مثلا، ولديه الشعر السبايكي هذا الذي انفجر فيه شيء مثلا أو شكله كذلك، طيب هل أنا ممكن أن أقتنع أن هذا الشاب ليس طابورا سادسا؟ هذا الشاب يقدم خدمة للغرب، أنا رسولكم في هذا المكان، أنا سفيركم في هذا المكان. ولذلك سألتني قبل قليل كيف أعرف أنني أنا من هؤلاء؟ أنا سأعطي أمثلة يعني واضح. بالمناسبة بقي فقط مصنع من مصانع الطابور السادس في أيامنا وهو السوق والمهنة. الآن انتشرت لدينا موضة ما يعرف بالمالتي ناشونال كومبانيز والإنترناشونال كومبانيز، ويفرح شبابنا وكأنه يعني عيد إذا استطاع أن يعمل في شركة أمريكية وفي شركة من شركات المالتي ناشونال، ولا يدري أنه. أنا دائما أقول الآن ربما لأننا في حالة ضعف أتغاضى عن هذا، أما أن تفرح لأنك أصبحت ترسم في عجلة الرأسمالية، ما الذي قدمته دكتور ليس لنفسك؟ هذا فقط، أنت هنا تتحدث عن شركات، أحيانا قد تكون مؤسسات المجتمع المدني أصلا المدعومة يعني من الاتحاد الأوروبي وغير ذلك. وهنالك الفضائيات يعني أنت عندما تعمل في فضائية تدعم وتبث هذا الهوان في النفس العربية المسلمة، أنت طابور سادس. طيب ولكن دكتور عفوا قبل أن تكمل، يعني ذكرتني هنالك مقولة على مؤسسات المجتمع المدني كان يقولها عزمي بشارة، مؤسسات المجتمع المدني قابلة إجهاض سياسي. هل تعتقد أنه مؤسسات المجتمع المدني الآن يعني باستقطابها لأعداد كبيرة من الشباب بما يسمى بالتطوع هي بالفعل يعني تنشئ هؤلاء الشباب الخادمين للعدو وبالتالي هم يجبروننا سياسيين؟ أنا أرى ذلك وقد ويعني أنت سبقتني على الرغم يعني أنه كل أعمالهم إنسانية، فعليا إنسانية تطوعية تخدم البلد، ولكن بعيدة عن أي شيء له علاقة بالهوية، فقد تكون إنسانية ولا ذكر للدين فيها ونتقبل الجميع والقضية إنسانية بحتة دون هوية واضحة. بعد قليل سينشأ وليس وهذا نراه أمامنا، من كان يقول في يوم من الأيام أن المدارس الإرسالية أو التبشيرية ستنشئ لدينا جيلا كما قرأنا في مؤتمر القدس في سنة 45 عندما قال صامويل زويمر نحن لا نريد أن نخرج الشباب المسلم من دينه وندخله في النصرانية، نحن نريد أن ننشئ شبابا بلا هوية، فإذا عمل لشهوة، وإذا تمسك المنصب تمسكه لشهوة، وإذا سعى لشهادة. هذا ما نراه الآن. شبابنا الآن يعني أنا دائما أقول ادخلي في أي كافيه في أي مطعم وأوقف الزمن وتعالي إلى أي طاولة واسأليهم ما أركان الصلاة؟ لا يعرف. ما قيم الحضارة الإسلامية؟ لا يعرف. نعم. ما عوامل النهضة؟ لا يعرف. لكن اسأليه، هل تعرف التوفل؟ يقول طبعا. هل تعرف الـ MBA؟ طبعا. هل تعرف الـ GRE؟ وهي مصطلحات أكاديمية، لكنها تبث معها ثقافات كاملة. هل الذي يخرج ليمتحن التوفل يدخل إلى الأميد إيست وإلى الأمريكان سنتر، وفيها سيرى فلانة وفلان الذين يتعاملون ببساطة وبأريحية. ولأنه كما أقول طوابيرنا السادسة مشكلتها أنها تخرج إلى حصن الآخر مشلحة وليست مسلحة، تخرج بدون عقيدة، تخرج بدون أن أنا أقول لمن يريد أن يغترب ليدرس، أقول عليكم بدراسة العقيدة حتى إذا ما خرجت ورأيت مشهدا من المشاهد أو شبهة من الشبهات. أحد زملائي كان يصلي، كان من المصلين في الجامعة، التقيته في أمريكا بعد سنوات وكان من المتميزين أكاديميا. قال لي يا عبد الرحمن يعني أرى أن ديننا أحيانا فيه أشياء يعني غير مفهومة. قلت مثل إيش؟ قال يعني قضية الشذوذ الجنسي يا أخي. يعني قلت يعني ما المشكلة؟ بعد أن أنهينا الجلسة وإذ بالأخ تشكك في دينه كاملا، لأن حضرة جنابه لديه زميلة شاذة جنسيا ويراها طيبة ووديعة وكذا، فأصبح لديه تضارب. قلت له المسألة بسيطة، الإنسان عاصية. نعم. وكم لدينا من العصاة؟ لربما كان طيبا. نعم. ولكنه عاصي. مشكلتك أنك على معصيته، على معصيته. نعم. المسألة بسيطة لكنك تشككت في كل دين. أحدهم نعم. ترك الدين لأنه أحب فتاة أمريكية وتزوجها، ولم يستطع أن يوفق بين نمط الحياة الأمريكي وبين الهوية التي لم تكن واضحة أصلا. هو أنا عندي رسالة لم أكتبها بعد، أمريكا ملاذ الخائفين. أقصد بملاذ الخائفين نعم. الذي لديه خوف، توتر بالهوية، لا يعرف حقيقة ماذا يريد، ليس لديه استقرار فيتجه إلى أمريكا، والذي أيضا ليس لديه القدرة على بناء بلده ويذهب إلى بلد جاهزة ربما في أنماط الحياة. سأعطيك مثالا آخر على يعني أو صور مختلفة. أحدهم كان وهو في العاشر يعني في الصف العاشر يتحدث عن أمريكا على أنها وطنه تماما. فكنت أقول يعني لمن حوله هذا طابور، وقلت له نعم. قضية طابور سادس حكيتها له وضحك ولم يعني يعترض، وكأنه يقول نعم أنا طابور سادس. كنت أراه لا يتابع إلا الـ MBC 4 نعم. MBC 2 فريندز، مسلسل فريندز الشهير نعم شهير نعم. وكان يسخر من أخيه الذي يضحك على أفلام الليمبي المصرية نعم. فكنت أقول له لماذا تضحك عليه؟ هذه تفاهة. قلت له وهل فريندز جادة؟ هو مسلسل كوميدي بالنهاية، مسلسل يتحدث عن خمسة يحيون حياة محرمة مع بعضهم، وتقبلناها. بل إن مسلسل فريندز في موسمه العاشر في الحلقة الأخيرة منه يقال أن نسبة المشاهدين في تلك اللحظة يعني بلغت نعم. لا أعرف الرقم، وبلغ أجر كل ممثل من هؤلاء الضائعين التائهين $1,000,000 في الحلقة الواحدة نعم. لأنهم يقدمون تفاهم. هذا الشاب بمجرد أن تخرج استلم تذكرة الطائرة وذهب إلى أمريكا بلده المستعبد لها طيب، وقال أنا لن أعود إلى هنا. ومثله كثيرون، مثله كثيرون من زملائي كانوا معي في الجامعة اتجهوا إلى أمريكا ومكثوا هناك، ولا يتحدثون في جلساتهم إلا بالنقد والجلد لبلدانهم التي ساهموا هم فيما هي فيه. هم يخرجون فتصعد أمريكا على أكتافهم ثم تنقض على بلدانهم، وهكذا الدائرة تدور. يا دكتور حتى كونك ذكرت يعني للأسف أيضا هنالك يعني تركيز أرى من الإعلام الغربي على أولئك المتميزين. يعني مثلا نشاهد بعض المسلسلات الطبية على سبيل المثال نعم. مثلا مسلسل جريز أناتومي يعني نعم. هو بالنهاية مسلسل إباحي ومسلسل يعني. هاوس نعم. ومسلسل كان ER أيضا ER نعم كان ER كان أهونهم يعني في المشكلة نعم. أننا أكرر يخرج لدينا جيل نعم. الهوية غير واضحة، وعندما يقرأ الرسالة يقرأ دينا بكتب مستشرقين نعم. يعني عندما يتثقف الناس عن الدين من روايات علاء الأسواني أو من كلام نواعم. مرة أذكر أنني شاهدت هذا البرنامج كلام نواعم نعم. وبالمناسبة هو من في نظري هو من أبرز رموز الطابور السادس مثلا نعم. في إعلامنا نعم. كانوا يتحدثون عن صفات الزوج التقي وحكم تعدد الزوجات. قلت يعني والله شاهت الوجوه، بئس الحال الذي نصل إلى أن تكون كلام نواعم هو الذي واحدة فيهم فقط ترتدي غطاء رأس ولا أقول حجاب، وواحدة نصرانية والأخرى لا هوية لها وأخرى يعني تظن أنها هي المفتي الشرعي في يعني في الموضوع. وللأسف يحضرون ممثلة ليتحدثون معها في صفات الزوج التقي. أين نحن؟ كما قلت لك قبل قليل برنامج مثل على مسؤوليتي، برنامج مثل أرب آيدل، هذا الجمهور الذي يملأ المسرح في برنامج أرب آيدل طابور سادس. هذا عندما تحدثينه عن الدين، أي دين تتحدثين بالنسبة له؟ الدين الذي استقاه من الأفلام، من أفلام عادل إمام. يكفي أن هذه البرامج انتشرت يعني في الوقت الذي بلداننا العربية تعاني فيه من أزمات سياسية. بالضبط. آخر شيء أقول، إذا أراد الشخص، إذا أراد الشاب أو أرادت الشابة أن يعرف هل هم من الطابور السادس، عليهم أن يفكروا بتجرد. لو كان هنالك عدسة مكبرة، لو كان هنالك ناظورا بمجهر للعدو يسري به في حياتنا اليومية، أسأل نفسي أنا سؤال، وأرجو أن يسأل الشاب والشابة نفسهما هذا السؤال، وأنا أجلس في ستاربكس، وأنا موجود في كافيه معين، وأنا أشاهد فضائية معينة، وأنا في دار سينما، لو رآني هذا العدد، لو أتت عدسة العدسة المكبرة للعدو ورأتني، هل سيفرح العدو أم سيقلق؟ إذا فرح فأنا طابور سادس. جميل دكتور. يعني من هنا يعني استذكر قصة يعني انتشرت أيام الأندلس، عندما أتى يعني الغرب بدأ ليخطط لاحتلال الأندلس، فعندها ذهب وأرسل جواسيسهم إلى الأندلس، فأحد الجواسيس مر على طفل يصنع مقلاعا، فسأله ماذا تصنع؟ فقال أصنع مقلاعا لأفقه به عين العدو. فذهب وعاد إلى بلاده وقال يعني وأخبرهم بما صنع، فقالوا يعني كلمة أدخل عليهم الخمر والنساء، ويقصد بها يعني ترف الدنيا. بعد سنوات عندما عاد أرسلوا جواسيسهم مروا على شاب يبكي، هذا الشاب سألوه لماذا تبكي؟ فقال أبكي فقدان حبيبتي. عندها عندما عاد إلى بلاده قال الآن بدأت الحرب. يعني مشاهدينا أعتقد أننا يعني وضعنا بين أيديكم مفردات للطابور السادس، وكيف أننا بجهلنا وضعفنا يمكن أن نخدم الأعداء، ليس حتى يعني من مواقع المسؤولية. وما يحدث في مجتمعاتنا العربية هو ليس فقط يقع على عاتق المسؤولين أو من مسكوا الحكم، وإنما هو يقع على عاتقنا. من هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقة أخرى لنتحدث فيها عن منهجية علمية في التعامل مع كل ما يأتي من الخارج في ألف باء الحياة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.